لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي روضة من رياض الجنة ها هي ملائكة الرحمن تتنزل لأجل عقدها، وها نحن نرتع فيها. أسأل الله أن يباهي بنا أهل السماء، وأن يجعل ملائكته تغشانا برحمة من عنده، وتحفنا بأجنحتها رضا بما نصنع، إن ربي على ذلك قدير. ومع لقاء، معاشر الأحباب، نتحدث فيه عن خلق الإسلام. ولكل دين وملة خلق، ألا وإن خلق هذه الأمة خلق الحياء من الله. نتحدث عن أصل كل خير، نتحدث عن خلق قال الحبيب عنه عليه الصلاة والسلام أنه خير كله، وورد عنه أنه قال لا يأتي إلا بخير. نتحدث، معاشر الأحباب، عن شعبة من شعب الإيمان، فالإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين هذا وهذا يعيش الحياء من الله في قلوب عباد اصطفاهم الله جل وعلا فاستحيوا منه حق الحياء. نتحدث عن أجل الأخلاق، خلق من فقده نزل عن درجة الإنسانية والبشرية إلى درجة البهيمية. ولذلك نحن معاشر المسلمين نباهي أمم الأرض كلها على أن ديننا جعل الحياء، ذاك الانكسار الذي في القلب، الحياء الذي يكون من الله، حفظ العين وحفظ البطن وحفظ الفرج وحفظ كل جارحة من الجوارح، ترك كل قبيح، فعل كل مليح، الحياء من الله في الخلوات، كأنه يعبد الله والله يراه. هذا الخلق يمتاز به أبناء هذه الملة يوم أن فقدت أوروبا والغرب والشرق وأقصى الشمال وأقصى الجنوب، فقدوا هذا الخلق، ففقدوا الإنسانية يوم أن فقدوه. نتحدث عن هذا الخلق، وأنا أتأمل قول الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يذكر صفة من صفات الرحمن، وهو أن ربي حي. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما له صفرا لا شيء فيها. الحياء الذي هو خير كله، نتحدث عنه في زمننا هذا، ومن أوجب الأزمان الحديث عن الحياء هذا الزمن، لأنه معاشر الأحباب رحل الحياء من قلوب بعض المسلمين، وغادر الحياء من بعض بيوت المسلمين، وصار المتبجحين والمبارزين، واللي كنا نقول لهم وهم صغار: عيب، لا تفعل كذا، ثقافة العيب الذي بات البعض يكسرها ويشنأها. نقول: العيب الشرعي الذي بات بعضهم يفعل ما يريد، وتغيرت أحوال كثير من أبنائنا وحالاتهم في لباسهم، في في كشف عوراتهم، في ذنوب الخلوات إذا خلوا. هذه الثقافة التي نزع منها الحياء وحل مكانها قلة الحياء، ولا أقصد قلة الحياء من المخلوق، إنما القلة الحياء من الله هي التي جعلت فئاما من هذه الأمة في عداد المجاهرين، وكل أمتي معافا إلا المجاهرين. أحبابنا، وقبل أن أدخل في الحياء وما الذي يجلب الحياء وبعض مظاهر ذلك، أقول إن الحياء كما عرفه جمع من أهل العلم أنه خلق يدعو لكل مليح من الفعال، ولذلك هو منه ما هو مكتسب ومنه ما هو جبلي. ولذلك خير الورى عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، رزقه الله الحياءين، حياء مكتسبا وهو الحياء الإيماني، وهو الذي من شعبة من شعب الإيمان هو الحياء المكتسب. ورزقه الله أيضا الحياء الغريزي الجبلي الفطري، ولذلك يصف بعض الصحابة قائدهم عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وليس هذا هو الخجل، فإن الخجل صفة ينقص بها مقام الرجولة. الخجل خلق يدعو الإنسان إلى أن لا يدفع عنه شيء، ولا أن ينكر منكرا وأن يسلب حقه فتحمر وجنتيه ترتعش يديه وترتجف شفتيه. ليس هذا الذي نتحدث عنه، فهذا يشين بالرجل. فليس الرجل الذي يخجل، لكن الرجل المؤمن الذي يستحيي فيدفعه الحياء هذا إلى أنه يراقب الله في الخلوة وفي الجلوة، ويراقب الله جل وعلا في الخلوات أشد من الجلوات مع الناس. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن مرتبة الإحسان التي هي أعلى وأسمى مراتب الدين الثلاث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه المنزلة فاعبده كأنه يراك. فإذا كنت مثلا، سؤال، لو أن عندك عامل في البيت وأنت قد جلست تنظر إلى عمله، ألا يتقن؟ ابنك ما ذاكر، ما حفظ الواجب، وأجلسته بجوارك، هل يرمي الكتاب؟ يجلس لأنك تراقبه. ولو أنه أخطأ عليه أخوه، فهو ينظر إلى أخيه بعين محرقة ولا يفعل شيء، هيبة وحياء من مقام أبيه. تصور لو أن العبد وهو على وجه الأرض يمشي وهو يستصحب أن الله يراه. كان من السلف من لا يغتسل قائما حياء من الله، يغتسل وهو جالس حياء من الله. ولذلك عثمان رضي الله عنه عندما دخل الحبيب كان قد كشف بعضا من فخذيه وقدميه قبل أن يقرر للأمة أن الفخذ عورة، وقال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، قبل النهي والتحريم. كان الحبيب جالسا متبسطا، دخل الصديق والفاروق وما غير من جلسته، فلما دخل عثمان قام وغير من حاله ووضع رداء على فخذه وقدمه، فلما سئل عن ذلك قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، رضي الله عنه وأرضاه. خلق الحياء هذا الذي قال العلماء أنه يتولد، كيف يصنع الحياء؟ كيف يصنع في قلب المؤمن؟ قالوا إن المؤمن في الحياة يعترف لله أن نعمه غزار، وأن الله جل وعلا يصب عليه الخير صبا. فإذا قارن نعم الله الواردة عليه مع تقصيره في حق الله من منكم غير مقصر في حق الله؟ هل يستطيع أحد يقول أدخل الجنة بعملي، أو أني لم أنظر بعيني ما يغضب الله، لم أسمع بأذني ما يغضب الله، لم يدخل جوفي ما يغضب الله، أنا العبد المسلم والمبرأ من كل عيب، أعطيت ربي حقوقا كاملة؟ من يستطيع يقول هذا؟ فإذا كنا جميعا نقر أننا من المقصرين، ومع هذا التقصير رب العالمين يوالي علينا النعم، ألا تستحي منه بعد ذلك؟ ألا تستحي؟ تصور لو أن الله جل وعلا يسلب ضوء العين ونور العين لكل من رأى حراما، يعني الصباح البكرة غدا من رأى حراما بعينه في شاشة أو في طريق أو في مجلة، آيفون أي غيره من الأجهزة، الله يعاقب من رأى الحرام وقل الحياء منه، أن الله يسلب العين منه والنظر مؤقتا. كم أعمى في مدينة الرياض؟ لربما كان العميان كثير. لذلك إذا علم العبد أن الله لا زال يعطيه ولا زال يغدق عليه الخير ويصب عليه الخير صبا، ثم هو مقصر في حق الله. أعطيك مثال سأذكره الآن. إذا مد الفقير يده وقال أعطني، يقول أعطني من مالك أو من مال الله؟ هو يقول أعطني من مال الله. إذا لم تعطه، أليس هذا قلة حياء من الله؟ لأن الذي أمرك أن تنفق من ماله هو الذي رزقك أول مرة، فإذا لم تعطه من مال الله الذي استودعه عندك، جانب من جوانب قلة الحياء. لو قال المؤذن الله أكبر، الله يعني يا عبد يا صغير الله أكبر بأسمائه صفاته ألوهيته ربوبيته، هو الكبير، ويدعوك أيها العبد حي على الصلاة، إذا لم يأتي نسميه قليل حياء ولا لا؟ يكون قليل حياء. فأعود إلى الموقع الأول، الله جل وعلا لو لم يعطي الهواء إلا لمن أطاعه، كم ميت في على كوكب الأرض مختنقا بلا هواء، الأكسجين للطائعين، كان مات أهل الأرض إلا قليلا. لو أن الله يسلب النور العينين، لو أن الله لا يسيغ الماء في جوف عبد عصاه، كان مات كثير من الناس عطشا. لكنه مع هذا كله ما يعجل العقوبة لعباده، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه. فالعبد إذا تذكر تقصيره وذنبه ومعصيته ومبارزته لله بالذنب، على أن النعم عنه ما توقفت، والآلاء تتجدد، والحفظ من الله يتجدد، ألا يتولد في قلبه الحياء والانكسار؟ أعطيك مثال. لو شتمت إنسان وقذفته وشججت رأسه وآذيته، ثم طرق الباب عليك وقبل رأسك وأهداك هدية، ماذا يكون واقعك؟ أنت قاعد تلعنه وتشتمه وتضرب أبنائه، وهو يدفعك بالتي هي أحسن، وأنت تدفعه بالتي هي أخشن، وقابلك بخلق الإسلام، خلق الحلم والعفو وكظم الغيظ، ألا تستحي؟ والله تنكسر. تقول هذا أنا أريد منه أن يرد الإساءة بمثلها، وإذا هو يعطيني ويغدق علي. وإنك لتعجب من إنسان لا يستحي من الله وهو لا يستغني عن الله طرفة عين. كم تستطيع تستغني عن الله؟ يوم؟ ساعة؟ عندما سئل بعض أهل العلم قال كيف يستغني؟ ودخول الهواء بإرادته ومشيئته، وأن يخرج الهواء الذي دخل يحتاج إرادة ومشيئة. أنت لا تستغني عن الله طرفة عين، فلماذا تستحي من المخلوق ولا تستحي من الخالق؟ ولذلك ورد في الحديث أن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان مما دعا أصحابه قال استحي من ربك أو من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. اللي ناوي يعاكس في سوق من الأسواق ويرى أسود الهيئة على الباب، هل يستطيع يفعل شيء؟ هل يجرؤ؟ لا يستطيع. لو أن أحدا يريد الخطأ، واسمحوا لي أقول المثال، سألني شباب كثير في الثانويات يقولون يا شيخ ما حكم الاستمناء أجلكم الله، نكاح اليد؟ قلت جائز بشرط أن تصنعه أمام والديك. هل تستطيع أن تفعل هذا؟ قال أعوذ بالله، أمام أمي وأبي، أمام خالقك، أمام ربك يا أخي، هؤلاء قد تغلق الأبواب ولا يرون، وتطفئ اللمبة النور ولا ينظرون، لكن أين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ أين الحياء من الله؟ كان الصديق رضي الله عنه يستحيي إذا خرج للغائط ويقنع رداءه في حالة فيها انكشاف عورة، مع أن هذه حاجات طبيعية، ومع ذلك كان يقضي حاجته متقنعا وبسرعة ثم يعود. من الذي يراه؟ ما يرى أحد، ما كشف عورته، كبهائم الغرب الذين يتبولون في الطرقات أجلكم الله كالحمير، ولا أولئك الذين يلبسون ما يكشف العورات. اللي عنده حياء من شبابنا، وسأتي إليه، أنتوا سمعتوا بماركة بابا سامحني مدري طيحني، ما معناها؟ أنه يكشف عن سوءته، يكشف عن عورته، ويمشي متجملا بكشف مؤخرته. حتى البشر، البهائم، الإبل وهي الإبل إذا أرادت أن تتلاقح تبتعد عن الخلق حياء، وهي بهائم. هؤلاء نزلوا عن طبقة البشرية. لذلك عندما أقول إن خلق الحياء هو خلق مصافة الإنسانية كلها، حتى يبقى الإنسان بشر، حتى يبقى إنسان، حتى يكون من بني آدم، لابد أن يسيره في عيشه في الحياة الحياء من الله. والذي يستحي من الله بلا شك تلقائيا سيكون حياؤه من الخالق جل وعلا. إذن هذا الخلق نحتاج أن يتولد مصنعه. أين مصنعه؟ مصنعه في القلب، مصنعه أن نعيش دائما ماذا؟ نقارن نعم الله مع تقصيرنا. يتولد بعد ذلك خلق الإسلام الذي لا يأتي إلا بخير. تصور الآن اللي تسلف من واحد مبلغ ويهرب منه، تسلف من 5000 سلف تلف وجحده، ومطل الغني، ومطل الغني ظلم، لكنه هو ليس جاحدا لحقه، لكن ما عنده مال وكثرت أعذاره ودائنه لم يعذره. مع أننا ينبغي أن يكون من خلق الإسلام أن كما يستحي منك وقد أخذ حقك وغير ظالم لك، ما عند شيء، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بل أفضل من هذا، بدل أن تنظر وأن تصدقوا. الصدقة أعلى وأعلى. لو أنك تهرب من دائنك وصليت في الجامع المبارك هذا، السلام عليكم ورحمة الله، يوم سلمت الثانية إلين وجهك بوجهه، وأنت قد هربت منه عاما، ماذا يحدث؟ ويقولون بعضهم طاح وجهه، تغير وجهه، انحرج، احمرت وجنتيه، ثم بدأ والله وأيمان، وكل هذا الذي يفعله حياء من موقف. هو يعلم أنه لربما لن يشتكي، لن يسجنه في حقه، فيقول يا ليتك تسجني ولا أكون بهذا الواقع منك حياء. هذا نريد من الله، نريد العبد أن يستحي من الله أعظم من هذا الحياء. لذلك أحبابي، مصنع توليد الحياء في قلب العبد ينبغي ألا يتوقف عن الإنتاج طيلة الحياة حتى يعيش بخير، لأن كلما استحيا من الله عاد تائبا، كلما استحيا من الله لزم الاستغفار، كلما استحيا من الله دمعت عينه يا ربي لا زلت تغدق الخير علي، الشر مني إليك صاعد والخير منك إلي هابط نازل، يا ربي أتقلب في نعمائك وفي كرمك وفي سترك وأنا العبد المذنب المجاهر، يا ربي كما سترت فاغفر. ما أجمل أن يتولد في العبد بعد هذا الانكسار هذه الدعوة. لذلك أحبابنا، تربية، وسآتي إليها أيضا، تربية أنفسنا وتربية أبنائنا على هذا الخلق هو الذي يربي الابن على المراقبة، يربي خلق الحياء من انكشاف العورات في البيوت. قال وفرقوا بينهم في المضاجع، حتى يبقى يعرف ميزان الخلق الحسن، ما يحتاج ابن يقول له هذا عيب. لماذا الأبناء عندما يخلون بالآيبود والآيباد والبلاك بيري واللابتوب، كل هذه منتجات تقنية، ينظر كثير من أبنائنا فيها الفواحش، بل بعضهم لا لست متشائما، بعضهم ينظر فيها أكرمكم الله ينظر فيها الفروج للمومسات. لماذا ما يغلق فور أن تبدو فاحشة أو عورة على شاشة جواله؟ لماذا يقبل كل صورة واردة ويضع موافق؟ تربية الحياء اللي تساوي المراقبة، اللي تساوي الخير كله، لربما في بعضنا وفي زمننا هذا صار مستوى وهامش العيب، هامش العيب توسع عند بعض أبنائنا وبعض الآباء في غيه، أو سادر لا يعلم أن حياء ابنه ينحر. بل نحن صرنا معاشر الأحباب في زمن ما هو أجمل خلق للمرأة، أليس الحياء؟ لماذا النساء في الأسواق بات الرجال يستحيون من النساء وهي تمشي في وسط الطريق وقد تنكبته وحدت عينها فيك؟ وين الحياء؟ أين خلق الصحابيات اللاتي عندما رضي الله عنهن نزلت آية الحجاب وصفهن الواصف كأنهن غربان؟ وكل الموجود جنى على كثير من النساء أن نحرع حياءهن. المرأة جمالها في عينها، وجمالها ألا تحد النظر في رجل لا يحل لها، فإذا شخصت بالعين في البائع وشخصت في العين في المار، صل على الحياء وكبر أربعا فقد مات. والعجيب إن خلق الحياء هذا مرتبط بالغيرة، وتجد أن بعض الرجال لا حياء لديه فبجواره امرأة متبرجة، هذا قليل حياء، ولا يجرؤ أن يسترها، وهذه نقص غيرة. فتولد من هذا وذاك تولد خلق رذيل هو عكس الحياء، وهي السماجة والوقاحة والانحطاط الخلقي. أحبابنا، إن مما يغذي الحياء ويجعل الإنسان إذا تولد هو أن يستصحب أن الله يراه. وسؤال، هل يوجد مكان لا يرى الله عبده فيه؟ في مكان؟ الذي يقول إن الله فيه مكان لا يراني فيه كافر خارج من الملة، والذي يقول إن الله يراني ويعصي ماذا نقول؟ قليل حياء. هي أحد أمرين، إن أقر أن الله لا يراه خرج من الإسلام، لأن الله سميع بصير، وإذا قال إنه يراني ومع ذلك سأعصيه بعد أن أغلق الأبواب فإنه قليل حياء. لا يجرؤ أحدنا أن يخطئ بين يدي والده، ولا يجرؤ أحد منا أن يسرع ساهر ملبق على اليمين، صحيح؟ ولا يجرؤ أحدنا من الطلاب أن يخطئ ووكيل المدرسة قد امتشق ليا أو عصا، لا يف، لأنه يراقب الذي سيراقبه والذي سيعاقبه. أين يغيب عنك الله وهو الرقيب المحيط السميع البصير جل وعلا؟ وإذا قلنا إن الذي لا يستحيي من الله لا يعرف الله ما أخطأنا. أنت تعرف المرور أنك لو قطعت الإشارة عاقبوك، مضبوط صحيح، وتعرف أنك إذا سرعت خالفوك، انتهينا، ولذلك ما يحتاج. وأنك إذا قدت بلا رخصة عاقبوك على طول، أعطوك المخالفة، وهكذا تسير. وإذا تأخرت في الدوام تعرف أنهم يخصمون. هذه المعرفة هي التي منعت بعضنا يسرع في شارع من الشوارع لربما، لكني لأنك تعرف العقاب والنظام. إذا أخطأت في حقك وأهنتها بعدم استصحاب رؤية الله إليك، أو كان الله أقل الناظرين إليك، نستطيع نقول فلان ما يعرف الله. وأكبر وصمة، وصمة تصم بها إنسان أن تقول له أنك لا تعرف الله. أنت ما تعرف السيارة، ما يعيبك ألا تقود السيارة. ما يعرف يطير بالطيارة، كلنا هذا كالرجل. ما يعرف الحاسوب لربما، لكن ما يعرف الله كبيرة والله من الكبائر. ولذلك قليل الحياء من الله. هذا المسكين في الحقيقة إنه لا يعرف الله. الإمام ابن أدهم، إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله، عندما أتاه رجل، قصة تعرفونها، وقال إني لا أصبر عن المعصية، سأعصي وأنا عبد مسلم، هل لي من مخرج يا إمام؟ فقال نعم. قال أعصي الله وأبقى عبدا من عباده الأتقياء؟ قال نعم، بشرط. قال ادفع شروطك كلها. أنت أفضل عالم وقفت عنده، تبيح لي الذنب وأبقى من المؤمنين؟ قال إذا استطعت أن تحقق الشروط التالية: أولا، إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي الله وهو يراك، عار، عيب أن يراك ثم بعد ذلك تعصيه. قال هو الذي يعلم السر وأخفى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، السميع البصير. قال أعطني شرطا آخر. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال ومن رزق من إذن آكل؟ هو الرزاق والخلق عياله يربيهم جل وعلا بنعمه. قال ألا حياء من الله يراك وتأكل من رزقه ثم تبارزه بالذنب؟ قال الثالثة، قال إن أردت أن تعصي الله فلا تبقى وتمكث فوق ملك الله، ابحث لك عن ملك يملكه غير الله، تمكث في ملكه. يا أخوان، لو واحد ذبح لك ذبيحة بعد العشاء وقدم لك العشاء، فلما أن طعمت وشبعت ورويت كان إكرامك له أن لطمته على وجهه، ما رأيكم؟ بدل ما يقول نعم الله عليك، كثر الله خيرك. إذا هو يعتدي على مضيفه، وش يقول المضيف؟ الشرها مهيب عليك، الشرها على اللي عزم واحد مثلك، هذا أقل شيء. إذا كان لن يرد عليه، كيف أحسن إليه؟ أنا الآن لو أخرج أريد بيتي فلا أجد سيارة، فيركبني أحدهم إحسانا فحتى أوصلني إلى البيت، فلما أردت أن أنزل أكرمكم الله بصقت في وجهه. أيفعلها بشر؟ أيفعلها آدمي؟ أسيء إليه وقد أحسن إلي؟ لله المثل الأعلى، تأكل من رزقه وفوق ملكه ويراك وتعصيه. قال الشرط الرابع، خربانة لأنه لا يستطيع الآن يطبق. قال إذا كنت تريد أن تعصي الله، الشرط الرابع، إذا أتاك ملك الموت ليقبض روحك فقل أنظرني راجعنا بكرة. يعني بكرة واتصل علي قبل ما توصل. قال لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قال هل بقي من شرط؟ قال نعم. إذن إذا قبضك وأتت ملائكة العذاب يجذبونك لجهنم فاستنصر لنفسك وامتنع من وصولهم. قال غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورد في حديث حسن أن من يجذب النار أحد أوصاف واحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 40 سنة. يعني شحمة أذنه أكبر من الكرة الأرضية وين امتنع؟ فبكى وأعلن التوبة. لأنك إذا كنت فوق ملكه ويراك وتأكل من رزقه ولا ويقبضك ولم يعد إليه ويقذفك في النار ولا يبالي، ألا حياء من هذا الملك القوي؟ ألا حياء من العظيم جل وعلا؟ ورضي الله عن الإمام إبراهيم عندما أحيا قلب ذاك. وأنا أقول لنفسي ولإخواني، ألا حياء من الله؟ فإننا نأكل من رزقه وفوق ملكه ويرانا ويقبضنا ويعذبنا أو ينعمنا. لذا كان على العبد أن يستحضر، أن يستحضر معاشر الأحباب الحياء من الله. اسمع هذا الحديث، يروي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، يقول استحيوا من الله حق الحياء. استحيوا من الله حق الحياء، أصدق أنواع الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، يعني نحن نستحي. فأراد الحبيب أن يبين لهم معنى الحياء الحق. قال حق الحياء، في حياء مدعى، كل واحد منا تستحي، قال يعني والله استحي من الله. أنت الحين لو واحد يخطئ وتريد أن تشتمه وش تقول له؟ يا قليل الحياء، صحيح؟ إذا قلت له يا قليل الحياء كأنك قد لطمته على وجهه. قليل الحياء يعني لا خير فيه. فنقول الحياء الحق ما هو؟ قالوا إنا نستحي من الله والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. اسمع شروط الحياء الحق، الناطق بذلك محمد عليه الصلاة والسلام. أولا قال أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ هذا الرأس للذي خلقه من العار، أن يعطيك الله نعمة ثم تعصيه بها مصيبة. هل رأيتم أعمى يعاكس في سوق من الأسواق؟ رأيتم أعمى ينظر إلى شاشة؟ من الذي ينظر ويعصي الله بعينه؟ صاحب نعمة العين، صاحب نعمة البصر. نقول للي ينظر حرام احفظ الرأس، وفي الرأس فيه العقل، وإن كان العقل قال بعض العلم في القلب، وفيه الأذن، وفيه اللسان، فيه الفكر، هذا كله لله. فمن العار ومن قلة الحياء أن يصرف لغير الله. تسمع ما يغضب الله؟ قليل حياء. هل أستطيع أقول اللي يسمعون الألحان فيطفئون نور القرآن في قلوبهم وترقق الألحان إليهم، لأنها رقية الزنا، حب الشهوات، هل نقول إنهم قليل الحياء من الله؟ نعم. اللي ينظر للأفلام، إذا اجتمعت هذه كلها، نظر بزين العين وسماع الأذن ونطق بالحرام، كان قليل الحياء من الله، لأنه ما حفظ الرأس وما وعى. لذلك هذه الجوارح نقول لأبنائنا، بعضنا الآن عند الإشارة يرفع المسجل طن طن ومزعج المسلمين، تنظر فيه ينقص، جزاه الله خير، في حياء من المخلوق بس ما في حياء من الخالق، مستحي منك يمطوع، لكنه الله ما استحيا منه. والدليل على ذلك أنه يسمع ما يغضب الله، وذاك الذي يتكلم بالشتيمة والسباب واللعان والفسوق. أما تحمد الله كم أبكم أبكم يتمنى أن ينطق بحرف واحد؟ أما رأيت حال المجنون، المجنون الذي زال عقله، ألست إذا مررت عليه تقول الحمد لله؟ من حمد الله على العقل أن يدلك هذا العقل على السجود في محراب التعبد للذي خلقه. العين، أما رأيت الأعمى؟ غمض عينيك، كما قال أهل العلم: من أراد أن يعرف نعمة الله عليه فليغمض عينيه. أغمض عينيك واخرج الآن. تقدر توصل للحذاء؟ تقدر توصل حذائك؟ توصل بيتك؟ تقود سيارتك؟ تدخل الخلاء لتقضي حاجتك؟ يوضع الطعام؟ تستطيع تأكل؟ كل هذا فقدته بمجرد ظلام العين. طيب يا من أضاء الله عينك بنور الرؤية وبنور البصر، ألا تنظر بها البصيرة؟ فإن رؤية ما يغضب خالق العين قلة حياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ومن البطن ألا يدخله ما يحرمه الله. ولعلي أقف هنا وقفة: من قلة الحياء من الله أن يضع العبد في بطنه لقمة حراما ظنا منه أن الله لا يرزقه الحلال. شاب في ثالث ثانوي عندما سرق، متخرج من الثانوي، قال: أبا أريد أن أؤمن مستقبلي وقلت الفرص وأنا عاطل، كيف تجلب لقمة حرام؟ قال: من أين أرزق؟ من أين أأكل؟ من أين أشرب؟ نقول لك: أنت قليل حياء، كنت في بطن أمك من أين تأكل؟ في بطن أمك 9 أشهر من أي مطعم كنت تطلب الوجبات؟ ومن أين أتاك رزقك وأنت في بطن أمك في رحمها؟ قال: الله الذي كان يرسل لي عبر الحبل السري طعامي. عجيب. ثم لما لفظك الرحم ودفعك ورماك وكنت في حجر الأم، من الذي قلب الدم الذي كان يصل لك عبر الحبل إلى حليب سائغ، وتفجر ثديي أمك بلبن سائغ وهو نفس الدم وانقلب لبنا؟ من الذي فجر هذين السقائين؟ قال: الله. واللي رزقك في الرحم؟ قال: الله. الله يرزقك في بطن أمك وفي حجر أمك ويضيعك معك الثانوية؟ أي قلة حياء من الله هذه؟ إن من قلة الحياء من الله أن تدخل في جوفك ما لا يحل لك بدعوى أنك تخاف من العيلة أو الجوع أو عد. يا أخي، امتدح الله العصافير والطيور فقال: لو تتوكلون على الله حق توكله. حق، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: حق الحياء، وهنا حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا أو تغدو خماصا وتروح بطانا. مع أن العصفور في عشه يبات الليلة هذه لا يعلم أين الحبة التي سيأكلها غدا، لكن عنده يقين أن واجد حبة سيجد حبة وسيشبع. لذلك من قلة الحياء أن يتوكل الإنسان على المخلوق في رزقه، أو أن يأكل الحرام ظنا من الفقر أن يأتيه. هذا من قلة الحياء من الله، لأن الله رب العالمين. ومن معنى الربوبية التنشئة من حال إلى حال، ومن معناها أن يرزقك لأنه خلقك. وفي السماء ما قال في الأرض، لو في الأرض كان قتال، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت تبذل السبب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك. أنت افعل السبب، هز الجذع، قد ينزل رطب وقد لا ينزل رطب، ابذل السبب. لذلك من قلة الحياء من الله ألا تحفظ البطن، ومنها أيضا عدم حفظ الفرج، لأنه من قلة الحياء من الله. ولذلك الحبيب في حديث الكسوف عندما خطب حبيبنا ذكر أن الشمس والقمر انكسافها بسبب ماذا؟ أو خسوفها أنها آية من آيات الله يخوف، يعني اللي ما يخاف عند الكسوف والخشوف، عند الكسوف والخشوف قليل حياء. ليه؟ لأن الله يخوفه ما يخاف. صل قال لا لا يكفون المطاوعة اللي في المسجد، سبحان الله. وأنت ما تخاف؟ اللي يخوفه الله، يخوفه الله ولا يخاف قليل حياء. ثم قال بعد ذلك، خطب خطبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نقف عندها وقفة. لماذا بعد أن صلى ولما يتجلى الكسوف خطب خطبة مختصرة فقال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. لماذا ذكر الزنا فقط مع أن الخسوف يخوف الله به عباده، الربا والزنا والظلم والعقوق والقطيعة والحسد، كلها ذنوب تسبب الخسوف، لكن الله الحبيب صلى الله عليه وسلم خص جريمة تهتز لها السماوات والأرض، إذا وقعت على وجه الأرض لا ينعدم الحياء فقط، لا حياء ولا إيمان ولا إنسان، لأن الله يغضب يغار. فمن قلة الحياء أن يحل الرجل أو المرأة إزاره على حرام مع أن الله يراه، ولذلك يغضب. فكثرة الخسوف هذه الأيام والكسوف لانتشار قلة الحياء من الله من المجرمين الزنات، زنات الأمة. ونحن لا نتشائم ولا نقول هلك الناس، لكن الواقع، هل الزنا في مجتمع، أي مجتمع مسلم، هل الزنا من 20 سنة إحصائياته كما هي هذا العام والعام الذي سيأتي؟ للأسف أن هناك انحدار أخلاقي يسبب الزنا وأبناء السفاح، بل وينتشر أجلكم الله إتيان الذكر مثله وإتيان المرأة مثلها في انحطاط أخلاقي، يتوارى الحياء خلف الحجب لما يرى من صنيع بعض الناس. إذن معاشر الأحباب، الحياء حفظ البطن وما حوى، وحفظ الرأس وما وعى. ثم قال: ومن الحياء، قال: وأن تذكر الموت والبلى. الغافل قليل حياء، الذي أشغلته ظهر الأرض عن بطنها قليل حياء. عجيب، لما؟ من منكم الآن يعتقد أنه بعد 100 عام لا زال حيا؟ بعد 100 سنة هل يوجد أحد موجود؟ طيب 80، اللي عمره مثل عمري أظن ولا 40، والعلم عند الله. أنت تؤمن أنك عائد راجع إلى الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كنت تؤمن أنك راجع إلى الله وعائد إلى الله، وأن هناك محكمة قاضيها هو الله، وفوق الأرض تعمل عمل المعمر الذي لا يموت، نقول قليل حياء. أنت يا أخي أفق أفق، تذكر الموت، تذكر البلى، لأن تذكر الموت يجعل الإنسان يرتب الأولويات ويخاف من منطقة البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ويخاف من سؤال القبر، ويخاف من المرزبة، ويخاف من النار، صراط وزن الأعمال. لذلك إذا استقر في قلب المؤمن أنه عائد راجع إلى الله، استحيا أن يقف بين يديه عاري من الحسنات. ولذلك تذكر أنت وأنت على صعيد المحشر عاري، عاري من اللباس حقيقي، أغرل أي غير مختون، حاف، ومع ذلك أنت في ذاك المكان. لو الآن يتجرد إنسان منا من المخيط لقالوا مجنون، وإن لم يكن مجنون قالوا يا قليل الحياء. لكن يوم القيامة ليس هناك جنون ولا قلة حياء، الأمر أشد كما قال الحبيب من أن يلتفت بعضهم إلى بعض هناك في ذاك الموقف. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. عندما تأتي، من كان يتذكر الوقوف أمام الله فإنه يستحي منه على وجه الأرض ألا يقف أمامه فيناقشه، ولذلك أول من تسعر بهم النار. وهذا يا أخوان من القلب، تفتيش القلب من قلة الحياء من الله أن يخلقك الله وحده ويرزقك وحده وبيده أجلك وحده ثم تعمل لغيره. الآن لو أنا وياك مثلا، لو وصلتني ومعك راكب وراء، هذا مثال بس من باب الظرافة أقرب المثال، أنتم اثنين في السيارة وصاحب السيارة هو الذي أوصلني، فلما وصلت للبيت التفت للي وراء قلت شكرا الله يجزاك خير. وش يقول صاحب السيارة؟ أعمى أحول أخرق جاهل، أنا وين ولا لا؟ لأنه هو صاحب المعروف. الآن الذي يريد بأعماله لا يريد بها الله والدار الآخرة، قليل حياء. يخلقك هو، يرزقك هو، بيدك أجله، بيده أجلك، حياتك، رزقك، مع هذا كله ثم تريد مدح المادحين وثناء الناس وتنوي بعملك الدنيا، قلة حياء من الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن قليل الحياء. ولذلك تفتيش الباطن ليستقر فيه الله وحده يجعل الإنسان يمشي على فوق الأرض. ما تلاحظون بعض الناس مخبت منكسر في وجهه مسحة من نور، دائما تجده مبكر للطاعات، الدنيا حوله ضجيجها يصم الآذان وهو لا ينظر إليها وقد أشاح بصره عنها. ليه هذا مطمئن والناس يتنافسون؟ رجل جعل الله بين عينيه ينظر مراده فيحققه. وانظر لمشتت شيبت عيونه، وأهم شيء أنه يبني بيت ويتزوج ويشتري، ومع أنه هو يعلم أنه سيموت. سيموت. أنا لا أقول تترك العمل، اعمل، لكن أعطي الدنيا نصيبها وهو الجزء اليسير. ولا تنسى، لاحظوا، يقول العلماء، الله يقول للعبد الذي يسارع ويسابق له: يا عبدي، كأنه يقول له: لا تنسى نصيبك من الدنيا، حاول أن تتقرب شيء من الدنيا يرضيني، وإلا من منكم رأى أحدا توسد ماله في قبره؟ رأيتم كفن له جيوب؟ أحد فصل كفن وبه جيوب جانبية؟ هل أحد منا رأى منقولا للدار الآخرة صحبه شيء؟ كل ما سيصحبه سيعود، أبناؤه يعودون، المال يعود، فيبقى العمل. لذلك من قلة الحياء من الله أن تعلم أنك قادم إليه وتنشغل بما تترك وتغفل عما تتواجه. أحبابنا، وآخر الحديث قال: ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ليس زينة الدنيا أن تترك اللباس النظيف وتلبس المسوح والجلود، ترك زينة الدنيا يعني التعلق بزخرفها ألا يدخل قلبك. ولذلك الزهد الحقيقي، الزهد ليس أن تلبس المرقع، البس الحبيب كان ثوبه جميلا أبيض وعمامته بيضاء ورائحة المسك تفوح منه، لكن ما كانت الدنيا في قلبه، يقول: ما لي وللدنيا. زينة الدنيا هي زينة لكنك ستتركها، الدنيا ظل. فنقول: من ترك زينة الدنيا أي لم يدخلها قلبه ولم يتعلق بها، هذا من فعله ذاك هو الذي استحيا من الله حق الحياة. أحبابنا، وحتى لا يطول المقام كثيرا، أتحدث عن أحوال الناس قبل أن أتحدث عن بعض مظاهر قلة الحياة. أحوال الناس في زمننا هذا تجاوزوا الحياء، ترك الحياء الشرعي، إلى ترك الحياء الفطري، لأن الذي لا يستحي من الله الشيطان يسوقه إلى مراحيض الشهوات وزبائر الأخلاق. أبيك فقط تتصور آدم عليه الصلاة والسلام عندما أذنب الذنب في السماء وأكل هو وحواء عليهما السلام من الشجرة، ما هي العقوبة التي عاقب الله بها آدم وحواء؟ بدت لهما سوآتهما. وماذا فعلوا حياء من الله؟ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يسترون أنفسهم. والشيطان كان يعلم لربما أن هذه العقوبة، لأن جسم الإنسان ليس جميلا حتى يجمله الله باللباس. نزل آدم أو أنزل وحواء، ابتدأ الشيطان يزين لبني آدم قلة الحياء في اللباس ليبدي لهما ما أولي عنهما من سوآتهما. آدم وحواء ما خلعوا اللباس، إنما كانت العقوبة أن سقط اللباس، لكن الشيطان في أزماننا زين لبعض قليل الحياء من الرجال والنساء أن يخلعوهم، أن يخلعوا اللباس، فباتت العورات اللي كان يستحيي آدم من إبدائها، بات بعض بني الإنسان، وأستحي أن أسميهم من الإنسانية بشيء، بل ممن نزل عن الإنسانية إلى البهيمية، بات بعضهم يتفنن ويتجمل بإبداء العورات. اسأل زوجا، زوجتك أو بنتك أو أمك وقد زارت نكاح قوم من الأقوام زواج، ماذا يقول النساء الآن اللاتي لا زال الحياء فيهن؟ تقول الله يستر علينا، والله يا رأيت نساء هم طلعيات صدورهم ونحورهم وظهورهم، وقد شقوا لباسهم إلى الأفخاد، ومني جب ومني مني جب وكت وتعليق وطالعة أهذا جمال؟ صاحب الفطرة السليمة يقول هذا جمال، هن يكشفن العورات يريدن الجمال. وهذا انحطاط في مدرسة الأخلاق وانحطاط في الحياء. لذلك أقول كان الله في عون أسرة سقطت الزوجة من علياء حيائها إلى حضيض. الأصل في المرأة ما هي؟ الستر. الأصل في المرأة أنها حرمة، أي حرام كلها إلا على أرحامها. ولماذا بات بعض النساء الآن تتفنن في كشف ما ستره جمال؟ والله إن سترها جمال. لماذا انحط بعض نساء المسلمين حياء؟ يقول لي أحد العاملين في مستشفى من المستشفيات أن بعض النساء اللاتي يقبلن على الولادة تشترط عند الكاونتر أريد طبيبا ليولدها، مع أن الطبيب إن ولد المرأة فإنه يرى منها عورتها المغلظة، بل ولا ما لم يره الزوج منها. أين ذهب الحياء؟ أين ذهب الحياء؟ لذلك أيضا مما هدم الحياء في جانب النساء بالذات رؤية المرأة للرجل، خاصة من يتجمل لها. أنتم رأيتم لاعب إلا ويتجمل، ولا مغنٍ إلا ويتجمل، ومذيعين بل ما يسمحون لي، كل من أدمن الطلوع والظهور على الشاشة وتساهل في رسائل التبسمات والرد على الجوالات وفرح بالمعجبين والمعجبات فإنه أحد أسباب انهدام الحياء في نسائنا. سؤال سأله الحبيب بنته، ما خير شيء للمرأة باختصار؟ قال ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. انكسر الحياء. لذلك دعوة إلى إعادة ترتيب الأولويات في نفوس بعض النساء. أيضا انطلق الآن إلى الرجال، أقصد الذكور، بعض الشباب انظر إليه في ملبسه، انظر إليه في مشيته، انظر إليه في شعره، بل والله رأينا صورا لبعض الشباب يضع الأحمر على شفتيه الروج، ويضع على خديه، ويقف فترى ظهره فتقسم أن اسمه نوره أو حصه أو رقيه، فإذا نظرت إلى وجهه إذا هو محمد، ما تعرف أنه رجل. وبعضهم يقف أمام المرآة أكثر من أخته، أهذا من الحياء؟ بل والله إن بعض الآباء، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، بعض الآباء يستحيي أن يقول هذا ولدي، أليس هذا حق؟ والله بعض الآباء ما يجرؤ يقول هذا ابني، لأن ظاهره إلى الأنوثة أقرب منه إلى الرجولة والذكورة. ذهب الحياء وتربية. لا تقل لي إن المجتمع فسد فأفسد ابني، صحيح المجتمع مسؤول، المدرسة مسؤولة، المنبر مسؤول إذا لم يعدل سلوك الأمة، لكن أنت لو ربيت على الحياء في بيته لأغمض العينين، أغمضها دون أن ينظر في الحرام، لا حياء منك، إنما حياء من الله. ومما أيضا دمر جانب الحياء في حياة أبنائنا الانفتاح التقني. بات بعضنا من منا يا أخوان لم يرى امرأة لا تحل له قط، حياته كلها ما شاف إلا عمه وخاله وأم وزوجه وأخت، لم يرى امرأة لا تحل له. يستطيع أحد منا يرفع يده؟ قال يا شيخ إنا في الطيارات مضيفات، وفي المستوصفات ممرضات، وفي المجلات فتاة الغلات، وحتى لو أنهم يريدون أن يعملوا دعاية الكفرات مرسيدس قلابي حطوا فتاة، لازم تدخل الفتاة في كل شيء، حتى تدخل حتى لا تبقى عين إلا وقد لوثت، والمعصوم من عصمه الله. لكن أقول قل للمؤمنين كما قال الله، قل للمؤمنين يغضوا من، الله حفظنا بمن لأنه يعلم أننا سننظر، قال يغضوا من أبصارهم، ثم أمرنا الحبيب فقال اصرف بصرك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة